الله لا بكاس أسكرتني. أبي دنياي وآخرتي. يا رسول الله خذ بيدي. وعلينا زادت المنة، دخلنا روضة الجنة. وعلينا زادت المنة، دخلنا روضة الجنة. وصلينا بها سنة، وأعم الكل من نعمي. يا إمام الرسل يا سندي، أنت باب الله معتمدي. يا إمام الرسل يا سندي، أنت يا رسول الله خذ بيدي. يا هنا يا منى، يا هنا يا منى، من ذاق زمزم وصلى صلى الفجر وكبر زار الشفيع. الله زاروا الشفيع.